تكلم على المد وضبطه، والإعادة فيها فائدة. فالمد اختلف الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهما الله تعالى في موضوع المد. فالإمام الرافعي قال المد 173 درهما وثلث درهم. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الإمام الرافعي في هذا، وهذا من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي في المحرر. قال قلت الأصح 171.3 درهمين والله أعلم، يعني ليس 173 كما قال الإمام الرافعي، وإنما هو 171.3 درهمين والله أعلم. ثم أراد الإمام النووي رحمه الله أن يبين لنا بعض أنواع المعسر. قال مسكين الزكاة، ونحن عرفنا في مباحث الزكاة أن المسكين هو الذي عنده دخل إلا أنه لا يكفي بحاجته، والفقير هو الذي لا يوجد عنده دخل نهائيا. قال ومسكين الزكاة معسر، وإن كان عنده دخل لا يكفي يعتبر معسرا. ومن فوقه، من كان فوق مسكين الزكاة، إن كان لو كلف مدين، لو قلنا له يجب عليك أن تعطي زوجتك مدين وأعطاها مدين إلا أنه لما أعطاها مدين رجع معسرا، قال هذا ما يعتبر موسرا. إن كان لو كلف مدين رجع مسكين صار دخله ما عاد يكفي، لو أعطى زوجته إذا أعطى زوجته مدين يرجع ويصير مسكين، قال هذا ما نعتبره موسر ولا نعتبره معسر، وإنما نعتبره متوسط اللي هو فوق مسكين الزكاة. مسكين الزكاة معسر، من كان فوق مسكين الزكاة إذا قلنا له أعطي زوجتك مدين، إذا أعطاه مدين رجع فصار مسكينا، معنى ذلك أنه ما يستطيع أن يعطيها مدين، فهذا نعتبره متوسط الحال فيعطي زوجته مدا ونصف. وإلا إذا كان باستطاعته أن يعطيها مدين ولا يتأثر حاله باليسار بل يبقى على ما هو عليه ما يصير كمسكين الزكاة، عند ذلك نقول إنه موسر فيجب عليه أن يدفع لزوجته مدين من الطعام. نعم. ومرة ثانية أعود وأذكركم بأن هذا الكلام إنما هو فيما يجب على الرجل في حالة التشاح، أي ما يجبه القضاء على الإنسان من النفقة. ليس معنى هذا أن الرجل يجب عليه أن يعطي زوجته، هذا لا، يعطيها ما يشاء، ولكن الذي يجبه الله تعالى عليه أقل الواجب عليه هو هذا. نعم. طيب ما هو الطعام الذي يعطيه لزوجته؟ ما هو نوع الطعام؟ قال هو غالب قوت البلد، فإذا كان غالب قوت البلد برا فيجب عليه أن يعطيها برا، وإذا كان غالب قوت البلد ذرة يجب عليه أن يعطيها ذرة، وإذا كان غالب قوت البلد أرزا يجب عليه أن يعطيها من غالب قوت البلد. فإذا اختلف غالب قوت البلد، يعني لا يوجد شيء مضطرد كالكويت مثلا، الآن لا يوجد فيها شيء مضطرد، أكثر الغرباء ما يأكلون الرز، ليس طعاما أساسيا، الخبز هو الطعام الأساسي عندهم، والناس هنا ليس كل الناس يأكل الأرز، كثيرا منهم ما يأكله نهائيا، القوت الأساسي عنده هو البر. في بعض البلاد مثلا عندنا في بلاد الشام شيء مضطرد، فالقوت الأساسي غالب قوت البلد هو البر الخبز في معظم بلاد الشرقية. في جنوب شرق آسيا غالب قوت الناس الأرز ولا يعرفون غيره نهائيا، نحن في بلاد الشام نأكل الأرز ونأكل الخبز والخبز هو الأغلب. في جنوب شرق آسيا في كثير من الأماكن ما يعرفون الخبز نهائيا ما يأكلونه. فإذا كانت العادة مضطردة والناس جميعا لهم صبغة عامة في طعام معين، يجب عليه أن يعطي زوجته من غالب قوت البلد. فإن اختلف غالب قوت البلد باختلاف طبائع الناس، ما توجد عادة مستمرة ومضطردة، قال وجب لائق به، يجب عليه اللائق بالزوج، يعني يطعم زوجته مما يأكل، وجب عليه اللائق به. متى يعتبر اليسار؟ متى نعتبر الرجل موسرا أو معسرا؟ قد يعتبر اليسار والإعسار بطلوع الفجر من كل يوم، لأن النفقة لا تجب على الإنسان للأمد البعيد، وإنما تجب عليه في كل يوم لكل يوم.

إ ن م ا وجب عليكم من ا ل ن ف ق ة يجب عليكم دفعه ولو أ ك ل ت ا ل م ر أ ة معكم من طعامكم، لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ع ل م واحدا من أ ص ح ا ب ه بمثل هذا، ولو كان واجبا لوجب بيانه، ل أ ن هذا من ا ل أ م و ر التي لو كانت و ا ج ب ة لوجب بيانها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان واجبا أ ي ض ا لقضاه من تركه الميت، وقد مات كثير من أ ص ح ا ب ه ولم يخرج من تركتهم ن ف ق ة ا ل ز و ج ة التي كانت ت أ ك ل معهم، ولو كانت ا ل ن ف ق ة و ا ج ب ة مع الطعام ل أ خ ر ج ت ا ل ن ف ق ة من ر أ س مال ا ل ت ر ك ة، كما لو كان لها ن ف ق ة على زوجها ما كانت ت أ ك ل معه وكان لها في ذمته ن ف ق ة م س ت ق ر ة، وتوفي الرجل ف إ ن ه من ر أ س مال ا ل ت ر ك ة تخرج ن ف ق ة ا ل م ر أ ة، فلو كانت ا ل ن ف ق ة تجب ل ل م ر أ ة مع أ ك ل ه ا من طعام زوجها لاخرجها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر أ س مال ت ر ك ة من مات من أ ص ح ا ب ه، إ ل ا أ ن ه لم يبلغنا عن واحد منهم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمل معه مثل هذا. ولذلك قالوا لو أ ك ل ت ا ل م ر أ ة مع زوجها مما ي أ ك ل ف إ ن ه ا تسقط نفقتها في هذه ا ل ح ا ل ة، إ ل ا أ ن ا ل م ر أ ة في بعض الحالات قد لا تكون ر ش ي د ة، تكون ص غ ي ر ة ولها ولي، أ و تكون س ف ي ه ة ولها ولي، ونحن نعلم أ ن تصرفات القاصر بسبب السفه أ و بسبب الصغر لا تصح إ ل ا ب إ ذ ن وليه، و ا ل م ر أ ة لها ن ف ق ة في ذمة زوجها، هذه ا ل ن ف ق ة مال، ما يجوز لهذه ا ل م ر أ ة أ ن تتصرف بهذا المال إ ل ا ب إ ذ ن من وليها، ولو أ ك ل ت مع زوجها لسقطت ا ل ن ف ق ة، معنى ذلك أ ن ه ا تصرفت بمال تستحقه من غير إ ذ ن الولي. ولذلك زاد ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على الرافعي هذه ا ل م س أ ل ة فقال إ ل ا أ ن تكون غير رشيدة إلا أن تكون غير رشيدة ولم ي أ ذ ن وليها، ما أ ذ ن لها الولي، إ ن أ ذ ن لها الولي قال لا كلي معه لا مانع من هذا، لا مانع ت أ ك ل معه وتسقط نفقتها، لكن الولي لم يأذن لها أكلت من غير إذن الولي، تصرفها في هذه الحالة كتصرف القاصر من غير إذن وليه، نعتبر كل تصرفاته لاغية، لو اشترى نعتبر شراءه لاغيا، ولو باع نعتبر بيعه لاغيا، وإذا وهب نعتبر هبته لاغية. نعم، وبناء على ذلك فإذا أكلت مع زوجها كأنها أسقطت نفقتها التي تجب لها في ذمته، ولذلك قلنا إن أكلها هذا غير معتبر إذا أكلت من غير إذن ولي، فلو أكلت معه ليس من حق الزوج أن يقول إنها أكلت معي وسقطت نفقتها، نقول له هي غير رشيدة ووليها لم يأذن لها، وعدم إذنه لها يجعل تصرفاتها باطلة، وبناء على ذلك فتجب لها النفقة في ذمة زوجها. وخالف بعض أصحابنا الإمام النووي في هذه المسألة فقالوا ولو أكلت السفيهة أو الصغيرة مع زوجها بغير إذن وليها فإن نفقتها تسقط. هذا بالنسبة للطعام وهو الواجب الأول للمرأة على الرجل، أما الواجب الثاني وهو الإدام، لأن الخبز وحده ما يكفي، ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعيش على خبز وحده، أ و أ ن تعيش على ذ ر ة وحدها، أ و أ ن تعيش على أ ر ز وحده. قال ويجب في ا ل ز و ج ة على زوجها أ د م غالب البلد، يجب عليها ا ل إ د ا م، و ا ل إ د ا م يجب أ ن يكون من غالب قوت البلد أ ي ض ا، قال كزيت وسمن وجبن وتمر وخل وما شابه هذا من ا ل إ د ا م الذي ي أ ك ل ه ا ل إ ن س ا ن، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال وليس من ا ل م ع ا ش ر ة بالمعروف تكليف والصبر على الخبز وحده، إ ذ الطعام غالبا لا يتاغ إ ل ا بالإدام. وقال ابن عباس لقوله تعالى من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م قال الخبز والزيت، وقال ابن عمر الخبز والسمن، وطبعا هم يعبرون بما كان شائعا في بيئتهم، وليس المراد ا ل آ ن أ ن يطعمها خبزا وتمنا أ و خبزا وزيتا، وانما يجب عليها أ ن يقدم لها من ا ل إ د ا م من غالب ا ل إ د ا م الذي ي أ ك ل ه أ ه ل البلد، من غالب ا ل إ د ا م الذي ي أ ك ل ه أ ه ل البلد. ولذلك قال ويجب أ د م غالب البلد، ومثل له بالتمن والزيت والجبن والتمر. قال ويختلف هذا باختلاف الفصول ا ل أ ر ب ع ة،